القاهرة تقدم بريد يحمل البشرى لقلب بات مقهورا، بريد ضج بالشكوى، بريد أشعل النورا، بريد فاض أشواقا وعشقا كان مستورا. بريد المشاهير، بريد المشاهير برنامج من إعداد وتقديم عزت سعد الدين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في بريد المشاهير. معنا في حلقة اليوم الموسيقار الكبير محمود الشريف، صاحب الألحان الرائعة في دنيا الغناء، فهو الذي لحن حلو وكذاب لعبد الحليم حافظ، وليالي العمر معدودة لشادية، وعلى الحلوة والمرة لعبد الغني السيد، ووطني وصبايا وأحلامي لنجاة الصغيرة، وفرحة رمضان لمحمد قنديل، ويعطرين دلوني لأحلام، ورمضان جانا لمحمد عبد المطلب، والكثير من الأغاني الوطنية. وهو القائل عن نفسه: جرامافون عم فرج بائع الاسطوانات في حي بكوس، وحلقات الذكر التي كانت تقام في دارنا كل ليلة خميس من كل أسبوع، ونداءات عبد الحي بائع الحلاوة السمسمية ونبوت الغفير وبراغيث الست، وقصة حب صبيانية عشتها في صبايا، كل هؤلاء صنعوني. فتعالوا بنا نطالع معا بريده الخاص. الرسالة الأولى في بريد محمود الشريف من المجلس الأعلى لرعاية الفنون والأداب في مايو من عام 57، وفيها: السيد الأستاذ محمود الشريف، يسر السكرتير العام للمجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب أن يبلغ سيادتكم ما وافق عليه المجلس من منح سيادتكم ميدالية الإنتاج الفني والأدبي عن معركة بورسعيد، وذلك عن تلحين نشيد الله أكبر. وسيقوم السيد كمال الدين حسين رئيس المجلس بتوزيع الميداليات في حفل يقام بمبنى المجلس مساء الاثنين 3 يونيو عام 57. إمضاء السكرتير العام يوسف السباعي. رسالة أخرى من القوات البحرية وبتوقيع اللواء سليمان عزت رئيس هيئة أركان حرب القوات البحرية برأس التين، وصادرة بتاريخ 23 من فبراير عام 57، وفيها: السيد الموسيقار الأستاذ محمود الشريف، تحية طيبة وبعد، لقد كان لما بذلتموه من جهد في تلحين نشيد الكلية البحرية أجمل الأثر في نفوس الجميع، مما استحق مزيد شكرنا على ذلك المجهود الطيب الذي قمتم به لإخراجه في صورة يعيش معها في آذان السامعين. وليس هذا بالغريب عنكم، لما هو معروف للجميع عن فنكم الرفيع الذي يتجاوب مع وطنيتكم الصادقة. توقيع لواء سليمان عزت. أما الشاعر إبراهيم ناجي فقد كان صديقا لمحمود الشريف، وقد عرف له قدره وفنه، فكتب على روشتة من روشتاته هذه الأبيات بتاريخ مارس 1950: محمود يا أبدع شاد شدا، قد جدت بالإعجاز فيما تجود، كم من سعيد زدته نعمة، وكم شقي بالأغاني سعيد، أسمعتنا ما شاق ألبابنا، وعلم الأحياء معنى الوجود، يا طائرا أفلت من جنة فأسمع الفانين شدو الخلود. توقيع إبراهيم ناجي. غدا نلتقي في بريد المشاهير مع تحيات عزة سعد الدين.